على جنب بقى. لا كده انت ما تقولون انا محمد النور خالد الرحمن Thank you. Thank you. محمد الحديث وجعلناه تذكرة. Thank you. على مكان على